أعمالنا عهد ميثاق كلنا عشاق عهد ميثاق كلنا عشاق الخدامة للحشر تبقى مصانة خدمة حسين خلها بالعين هذي في كل العمر أعظم أمانة عهد ميثاق كلنا عشاق عهد ميثاق كلنا عشاق هالخدامة للحشر تبقى مصانة أغلى نعمة من نعم الله علينا في ميادين الحسين إحنا ربينا أغلى نعمة من نعم الله علينا في ميادين حسين احنا ربينا شاطي الخدامة عزه كرامة شاطي الخدامة عزه كرامة والحسين لمنا في أسرع سفينة شاطي الخدامة عزه كرامة والحسين لمنا في أسرع سفينة تاج للموالي شان بيها عالي تاج للموالي شان بيها عالي كل سنة بمحرم معاه التقينا كل سنة بمحرم معاه التقينا خدمة حسين خلها بالعين هذي في كل العمر أعظم أمانة عهد ميثاق كلنا عشاق الخدامة للحشر تبقى مصانة خدمة حسين خلها بالعين هذي في كل العمر أعظم أمانة عهد ميثاق كلنا عشاق عهد ميثاق كلنا عشاق الخدامة للحشر تبقى مصانة أغلى نعمة من نعم الله علينا في ميادين الحسين احنا ربينا شاطي الخدامة عزه كرامة شاطي الخدامة عزه كرامة والحسين لمنا في أسرع سفينة تاج للموالي شان بيها عالي كل سنة بمحرم معاه التقينا كل سنة بمحرم معاه التقينا. كل سنة بمحرم معاهد تقل ولا هي تطوفك ولا هي تطوفك غوم كل ظروفك هاي هي التجارة ولا هي تطوفك رغم كل ظروفك هاي التجارة مع حسين وأهله أعز وأغلى رحلة ماكو خسارة مع حسين للجنة توصل قبل باقي الناس أشوفك أول يا خادم مع حسين للجنة توصل قبل باقي الناس أشوفك أول يا خادم لك مني أروع تحية ويحبك الله ونبيه خادم حسين الهوية والمنشأ الغاضرية لك مني أروع تحية ويحبك الله ونبيه خادم حسين الهوية والمنشأ الغاضرية والمنشأ الغاضرية اللهم صل على محمد وآل محمد.